الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث 15، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 15 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو حديث عظيم من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث كما نرى يتكون من 3 جمل شرطية، يذكر في كل جملة الشرط وجوابه، وكل جملة من هذه الجمل مبدوءة بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا مقام ترغيب وحث على هذه الأعمال الجليلة وبيان فضلها وعظيم ثوابها عند الله تبارك وتعالى، وبيان أنها من مقتضيات الإيمان وموجباته. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث 3 مرات: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الله عز وجل هو المقصود بالعبادة والمقصود بالتقرب، فجميع القربات تفعل تقربا إليه وطلبا لمرضاته وقياما بما أمر به سبحانه وتعالى. وذكر اليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب، وأن الناس سيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى وسيحاسبهم، وجل وعلا الديان. والعباد سيعرضون يوم القيامة وتعرض أعمالهم وهي محصاة عليهم. ولهذا صدر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن ما سيذكر هو من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر. وبناء عليه، فإن فعل المسلم لهذه الخصال المذكورة في الحديث وغيرها من خصال البر والخير يفعلها إيمانا بالله جل وعلا، وإيمانا باليوم الآخر الذي هو يوم الثواب والجزاء، وبهذه الصفة يكون العمل مشكورا عند الله، كما في سورة الإسراء قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا. فحفظ اللسان وإكرام الجار وإكرام الضيف وغير ذلك من أبواب البر والإحسان إن فعلها المسلم متقربا بها إلى الله جل وعلا طالبا ثوابه جل وعلا وجزاءه فإن سعيه هذا يكون مشكورا عند الله مرضيا عنده سبحانه وتعالى. أما إذا كان يفعل ذلك للدنيا ليس إلا لا يرجو بعمله ثواب الآخرة فإن سعيه لا يكون مشكورا عند الله ولا يكون عمله في عداد الأعمال الصالحة التي يثاب عليها يوم القيامة. ولهذا بدأ عليه الصلاة والسلام هذا الحديث مكررا ذلك في كل جملة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا كما قدمت فيه حفز للنفوس المؤمنة وترغيب للإقبال على هذه الخصال العظيمة تدينا وتقربا وطلبا لثواب الله عز وجل. ذكر عليه الصلاة والسلام أول ما ذكر في هذا الحديث ما يتعلق بصيانة اللسان وحفظه، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا فيه حفظ اللسان وصيانته، وألا يتكلم المرء بلسانه إلا بكلام فيه خير. أما الكلام الذي لا خير فيه أو الكلام الذي هو شر على صاحبه أو على غيره فهذا لا يجوز له أن يتكلم به، لا يجوز أن يتكلم به، بل يجب أن يصون لسانه عنه. واللسان خطير غاية الخطورة، وأكثر من يدخل النار يوم القيامة يدخلها بسبب اللسان، كما في حديث معاذ الآتي عندما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا معاذ بملاك الأمر، أخذ عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال معاذ: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان خطير غاية الخطورة. قال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. ومن يرخي للسانه الزمام ويطلق له العنان يتكلم متى شاء بما شاء بدون قيد أو ضابط يهلك نفسه ويجني عليها جناية بالغة. ولهذا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. يحتاج الإنسان أن يحبس لسانه وأن يمنعه وأن لا يتركه يتكلم إلا بالكلام الذي يحمد والكلام الذي هو خير. أما الكلام الذي هو على الإنسان لا له، فمن الجناية على النفس أن يخوض الإنسان بلسانه بمثل هذا الكلام. وأحيانا ربما تكون كلمة واحدة، وربما أيضا لا يلقي لها صاحبها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريفا كلمة. فكيف بالكلمات الكثيرات؟ وكيف بمن لسانه طليق بكل شيء بدون مبالاة وبدون حزم ولا زم بزمام الشرع وضوابط الشريعة؟ هذا يجني على نفسه، يجني على نفسه جناية بالغة. ولهذا جاء التوجيه النبوي في هذا الحديث العظيم المبارك بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واللام هنا للأمر، فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا يعني أن الكلمة يجب أن توزن قبل أن تخرج. والكلمة إذا لم تخرج منك أنت تملكها، وإذا خرجت ملكتك وأصبحت متحملا تبعتها. أما قبل أن تخرج فأنت تملك الكلمة، أما إذا خرجت الكلمة منك أصبحت هي التي تملكك وأصبحت متحملا تبعتها وأصبحت جزءا من عملك. ما يلفظ من قول، لاحظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلمة إذا لفظها الإنسان أو تلفظ بها الإنسان وخرجت منه دخلت في عداد عمله، إن كانت خيرا فهي في عداد عمله الصالح، وإن كانت شرا فهي في عداد عمله السيء وفي موازين سيئاته. وكلام الإنسان يكتب عليه أو له، كلام الإنسان يكتب عليه أو له، فالكلام إما لك أو عليك. الكلام الذي يخرج من الإنسان إما للإنسان أو على الإنسان. ولهذا هنا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، وهذا هو الذي للإنسان، أو ليصمت ليكف عن الكلام مطلقا، لأنه إن تكلم بغير الخير صار الكلام عليه. ومن خطورة اللسان البالغة أن اللسان مؤثر في البدن كله، أن اللسان مؤثر في البدن كله. اللسان يؤثر في البصر، يؤثر في السمع، يؤثر في اليد، في القدم. وبدايات الجرائم والتعديات والمظالم بداياتها اللسان. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فالجوارح تتبع اللسان. إن كان الإنسان حفظ لسانه الجوارح تتأدب وتمضي على الأدب والسداد والاستقامة، وإذا لم يحفظ لسانه فالجوارح تنفلت تبعا للسان. ولهذا كل يوم يصبح فيه العبد تكفر جوارحه لسانه قائلة: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، يعني نحن تبع، فإن استقمت إن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. فاللسان إذا كان على السداد صلحت الأعمال، وإذا كان على غير السداد فسدت الأعمال. وهذا المعنى قد يستفاد من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا حافظ المرء على القول السديد والكلام الطيب المفيد فالجوارح تتبعه في ذلك. إذا كان لسان الإنسان محفوظا بالذكر والثناء على الله وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أبواب الخير والبر فالجوارح تتبعه على ذلك. أما اللسان والعياذ بالله إذا كان فاحشا بذيئا سليطا مقذعا سيئا الجوارح ستكون معه على الفحش والبذاء والإيذاء والعدوان ونحو ذلك. قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا فيه كما أشرت توجيه إلى وزن الكلام قبل أن يخرج، في توجيه إلى وزن الكلام قبل أن يخرج كما سيأتي معنا في كلام الشافعي رحمه الله، هو كلام عظيم. وزن الكلام قبل أن يخرج بحيث يتأمل المرء في الكلمة التي ستخرج منه، إن كانت خيرا فتح لها المجال بالخروج وتكلم، وإن كانت بخلاف ذلك لم يسمح لها ويمنع لسانه من الكلام بها، فيزن كلامه قبل أن يخرج. وهذا داخل في قول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. فيزن الكلمة قبل أن تكون في عداد عمله، إذا كانت كلمة متزنة طيبة سديدة مفيدة أخرجها، وإلا جعلها حبيسة لا تخرج، لأنها إذا خرجت أضرت به. وأما ما دام الكلام حبيس الصدر يتجلجل في صدر الإنسان ولا يخرجه لا يحاسب عليه، إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. فالكلام الذي يجول في صدر الإنسان ولو كان كلاما سيئا أو كلاما إذا كان لا يطبقه ولا ينطق به لا يحاسب عليه، عفى الله عنه. والإنسان أحيانا يهجم على صدره ويجول في صدره أشياء وكلمات، فإذا منعها من الخروج أو منع نفسه من فعل ما يجول بنفسه من شر لم يحسب عليه في عمله. وهذا من الدواعي والدوافع إلى وزن الكلام وضبطه قبل أن يخرج، لأن ربما هذا الكلام الذي يخرجه الإنسان كلاما ضارا، كلاما يترتب عليه عواقب وخيمة، ترتب عليه أضرار، قد يكون وقت الكلمة غير ملقٍ البال لخطورة الكلمة، فوجب عليه أن يكون بهذه الصفة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي يمتنع عن الكلام. وجاء في حديث آخر أنه قال: من صمت نجا، أنه قال من صمت نجا. وليس معنى من صمت أن يتعبد لله بالامتناع من الكلام مطلقا، ويبقى الإنسان صامتا أو يجعل صماته قربة فلا يتكلم مطلقا، ليس هذا هو المراد، ولكن المراد أن الخيار كما في الحديث، إما أن يقول خيرا أو يلزم الصمت، أو يلزم الصمت فيكون خياره بين هذين، أما الخيار الثالث يجتنبه وأن يتكلم بشر أو بأمر فيه ضر عليه أو على الآخرين. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في الجملة الثانية إكرام الجار، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والجار له حق عظيم في الشريعة، ولا زال نبينا عليه الصلاة والسلام يوصى بالجار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننته سيورثه، أي سيجعل له نصيبا من الميراث. لا زال جبريل يوصيني بالجار، هذا يفيد أن الوصية بالجار جاءته عليه الصلاة والسلام متكررة، وجاءه بها جبريل مرات يوصيه بالجار. فالجار له مكانته وله حقه، واجب على جاره إكرامه والوفاء بحقوقه، والحذر أشد الحذر من الاعتداء عليه أو أن يطاله بأذى قولي أو فعلي. وقوله هنا فليكرم جاره، ذكر الإكرام ولم يذكر نوعا معينا من الإكرام ليشمل كل إكرام قولي أو فعلي، قال فليكرم جاره ولم يقيده بنوع من الإكرام القولي أو الإكرام الفعلي بأنواعه، بل أطلق عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المطلوب، المطلوب أن يجتهد الإنسان في إكرام جاره بما استطاع من أنواع الإكرام بالقول وأنواع الإكرام بالفعل، قولا وفعلا، كل ما استطاع إليه من الإكرام يفعله. وإذا كان الجار قريبا مسلما زادت الحقوق، جيرة وقرابة وإسلام، وإذا كان الجار مسلما فله حق الجوار والإسلام، وإذا كان كافرا فله حق الجوار، فله حق الجوار، لأن إكرام الجار لا يختص بالمسلم، والإحسان إلى الجار لا يختص بالمسلم. ولهذا روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه أو ابن عمر أنه ذبح شاة وقال: أهديتم جارنا فلان؟ قالوا: اليهودي أصلحك الله؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وسنده جيد. ولهذا قال أهل العلم، وهذا جاء في حديث يرفع وفي سنده كلام الجيران ثلاثة: جار مسلم قريب، وجار مسلم، وجار ليس بمسلم. الأول له ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، والثاني له حقان، حق الجوار والإسلام، والثالث له حق واحد وهو حق الجوار. قد قال الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالكافر: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنبي عليه الصلاة والسلام عاد الغلام النصراني في مرضه ودعاه للإسلام وأجاب، ومات بعد ذلك في مرضه ذلك، مات مسلما. فالشاهد أن الجار له حق بأن يحسن إليه جاره وأن يتلطف معه وأن يجتهد في الوفاء بحقوقه وأن يحسن القول معه وإليه وأن يحسن أيضا الفعل، وأن يحذر أشد الحذر من إيذاء الجار. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. لأن إيذاء الجار يتنافى مع الإيمان الواجب، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام نفي الإيمان في حق من لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يأمن جاره من أذية منه أو عدوان، فيحذر أشد الحذر من أن يحصل أي أذى منه إلى جاره، أي أذى يبتعد عن ذلك، لأن الجار له في الإسلام حق عظيم. ولهذا العدوان على الجار، العدوان على الجار جريمة أكبر من العدوان على بعيد الدار، لأن هذا فيه إهدار لحق عظيم جاءت به الشريعة وهو حق الجوار. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فذكر عليه الصلاة والسلام منها الشرك بالله عز وجل، أن تشرك بالله وهو خلقك، أن تشرك بالله وهو خلقك. ثم ذكر في تمام الحديث قال: وأن تزاني حليلة جارك، وأن تزاني حليلة جارك. خص حليلة الجار بالذكر، لأن العدوان على عرض الجار فيه جناية من أعظم الجنايات وأبلغها، لأن المفترض في جاره، المفترض في الجار أن يكون مساعدا ومعاونا على الصيانة والحماية، لا أن يكون هو سبب الشر والأذى والانتهاك. ولقد كان بعض أهل الجاهلية يمتدح نفسه بحفظه لعرض جاره، كما يقول أحد شعراء أهل الجاهلية: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. شاعر جاهلي كافر ويقول ذلك: أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الطرف يغضه، ما يرى جارته ولا تقع عينه عليها رعاية لها. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأدب المفرد وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام للصحابة يوما كما في حديث المقداد، قال: أخبروني عن الزنا. قالوا: حرام. قال: أخبروني عن الزنا. قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره أو بزوجة جاره، لأن يزني بعشر نسوة أيسر، وهذا فيه تفاوت الزنا باعتبارات، تفاوت الزنا، الزنا كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، لكن الزنا بحليلة الجار وقريبة الدار أعظم وأخطر. ثم قال أخبروني عن السرقة، قالوا حرام، حرمه الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام لأن يسرق الرجل من أهل عشرة بيت أو عشرة بيوت أيسر من أن يسرق من بيت جاره، أيسر من أن يسرق من بيت جاره. فالجار له حق عظيم، يجب على الجار أن يكرم جاره وأن يحسن إلى جاره وأن يقوم بحقوق جاره. وأقل ما يكون في هذا الباب أن يكف الأذى، أن يكف أذاه وأن يكف شره عن جاره، فلا يحصل منه تجاه جاره أي أذى، لا قليل ولا كثير. ويجتهد أيضا في تربية أولاده وأبنائه على احترام الجار والقيام بحقوق الجار وحفظ عورة الجار وعدم التنصص عليه أو التجسس أو غير ذلك من الأعمال المشينة المنكرة. وقد مر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، فكن لجارك كما تحب أن يكون جارك لك، كن لجارك كما تحب أن يكون جارك لك، وكما أنك تحب أن تكرم وأن يحسن إليك من قبل الجيران، وتحب أيضا أن لا تؤذى وأن لا يساء إليك من قبل الجيران، فكن كذلك لجارك، فكن كذلك لجارك. وإذا كان جارك مؤذيا لا تقابل الأذى بالأذى، ولا العدوان بالعدوان، ولا الظلم بالظلم، ولكن ادفع بالتي أحسن، وأحسن إلى جارك ما استطعت، تكون بإذن الله تبارك وتعالى صاحب العاقبة الحميدة والمآل الطيب في دنياك وأخراك. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في الجملة الثالثة إكرام الضيف، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. والضيف له حقه في الإسلام وله مكانته وله قراه وله الحق بحسن الضيافة وحسن التلقي وحسن الاستقبال والقيام بحق بحق الضيف. هذا مما جاءت الشريعة بالحث عليه والحظ عليه. والضيافة في اليوم الأول كما سيأتي معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قالوا: قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، والضيافة ثلاثة أيام. فاليوم الأول للضيف حق خاص، الليلة الأولى واليوم الأول له حق خاص، والثلاثة الأيام الأول أيام ضيافة، يضيف الجار ويكرمه مبيتا وطعاما بما تيسر، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. أما في الأيام الثلاثة الأولى واليوم الأول هذا أمر متأكد وأمر واجب. وقد قال أهل العلم إن الوجوب هنا مختص بالمناطق التي ليس فيها مساكن بالاستئجار والاكتراء، وليس فيها أماكن يباع فيها الطعام، فيصل الضيف إلى البلد مثل القرية وليس فيها مسكن يسكن فيه بالاكتراء، وليس فيها محلات يبتاع منها طعاما. ففي مثل هذا الحال الضيافة واجبة، الضيافة واجبة. أما إذا كانت الأمور متيسرة وفيه المساكن متهيئة، وكذلك فيها أماكن الطعام متيسرة، فتكون مستحبة لا واجبة، تكون مستحبة لا واجبة، وإنما تكون واجبة حيث لا يتوفر المأوى ولا يتوفر المطعم والغذاء. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: الأول، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر في هذه الأمور الثلاثة، لأن الإيمان بالله هو الأساس في كل شيء يجب الإيمان به، فإن أي شيء يجب الإيمان به تابع للإيمان بالله. وأما الإيمان باليوم الآخر ففيه التذكير بالمعاد والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تصدير الحديث بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر وبالجمع بينهما، بين هذين الإيمانين، الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الله جل وعلا هو المقصود المتقرب إليه بالأعمال، المطلوب رضاه بفعلها، ولأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب. إذا قام العبد بأعمال البر والخير والإحسان وجد ثوابها يوم القيامة، ومن قام بأعمال الشر وجد عقابها يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. ثانيا، قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه كلمة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، مقتضاها وجوب حفظ اللسان من الكلام إلا في خير. قال النووي في شرح هذا الحديث: قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك. وقال الإمام الجليل أبو محمد ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونقل النووي عن بعضهم أنه قال: لو كنتم تشترون الكاغض للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة الأولى من هذا الحديث العظيم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه الكلمة فيها حفظ اللسان وصيانته، فيها حفظ اللسان وصيانة اللسان، وأن الواجب على العبد قبل أن يتكلم أن يزن كلامه. ولنتأمل في كلمة الإمام الشافعي رحمه الله، فإنها عظيمة في بيان معنى الحديث. قال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك. وهذه كلمة عظيمة جدا. إذا أراد أن يتكلم قبل أن يتكلم يفكر في كلامه، وكلامه الذي سيخرجه لا يخلو عندما يفكر فيه من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يتبين له عندما يفكر أنه كلام لا ضرر فيه، كلام نافع، كلام طيب، ليس فيه مضرة، فهذا لا حرج عليه أن يتكلم به. الحالة الثانية أن يعلم ويتبين له أن فيه ضرر، أن فيه ضررا يتبين له ذلك، فعليه أن يحجم عن هذا الكلام. الحالة الثالثة أن يشتبه الأمر عليه، يكون متردد هل هذا الكلام ضار أو نافع، فهذا أيضا عليه أن يحجم عنه. ولهذا تأمل كلام الشافعي رحمه الله مرة ثانية، قال: فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، هذه الحالة الأولى، وإن ظهر أن فيه ضررا هذه الحالة الثانية، وشك فيه هذه الحالة الثالثة أمسك. وهذا المعنى ربما تلاحظون مستفاد من إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحلال البين لا حرج عليك فيه، والكلام الطيب البين لا حرج عليك أن تقوله، والكلام الحرام البين، الكلام الحرام البين لا يجوز للمسلم أن يتكلم فيه. والكلام الذي يشتبه على الإنسان يشك قبل أن يتكلم هل هذا مفيد أو لا، هل هو ضار أو غير ضار، يحصل عنده شك واشتباه، الواجب ماذا؟ الإمساك. فكلام الشافعي رحمه الله يفيد أن الكلام الذي يريد الإنسان أن يتكلم به لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما كلام يتبين للإنسان أنه لا مضرة فيه فهذا لا حرج أن يتكلم به، وكلام يتبين له واضحا أنه كلام ضار فهذا يمنع نفسه من الكلام فيه، والحالة الثالثة كلام يحصل عنده شك فيه واشتباه هل هو ضار أو غير ضار، فهذا أيضا الواجب عليه أن يمسك عنه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذه كلمة عظيمة جدا عن الإمام الشافعي رحمه الله، ينبغي أن تحفظ وأن يوزن الكلام قبل أن يخرج في ضوئها. ثم هذا النقل الآخر عن الإمام الجليل أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية بالمغرب في زمانه، ويلقبه بعضهم بمالك الصغير، كان إماما فحلا قويا في العلم متمكنا، وله كتاب اسماه الرسالة، جعل بين يديه مقدمة في الاعتقاد نفيسة جدا ونافعة، واعتنى بها أهل العلم وطلابه قديما وحديثا، وهي مطبوعة مفردة بعنوان مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وأيضا تعرف بمقدمة الرسالة، مقدمة في العقيدة نفيسة جدا لهذا الإمام. وله كلمة هنا في جماع أو الأحاديث الجامعة للأخلاق، له كلمة هنا عظيمة في الأحاديث الجامعة للأخلاق والآداب. يقول رحمه الله: جميع آداب الخير، جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث، تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الأحاديث الأربعة كلها من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، بعضها مر وبعضها سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة كلمة عظيمة من إمام جليل، وأؤكد أن هذه الكلمة ينبغي علينا جميعا أن نحفظها وأن نعنى بها، لأن الإمام ابن أبي زيد رحمه الله بهذا النظر الثاقب والتأمل الدقيق في السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الآداب والأخلاق، وجد بجميل تأمله وحسن نظره أن أحاديث الآداب على كثرتها، ونعرف أن للإمام البخاري رحمه الله مجلدا كبيرا في الآداب، كلها أحاديث في الآداب، فهذا الإمام بجميل نظره يقول أن أحاديث الآداب تجتمع في هذه الأربعة الأحاديث، أحاديث الآداب تجتمع وترجع إلى هذه الأربعة الأحاديث، والأحاديث الأخرى هي متفرعة عن هذه الأحاديث الأربعة. والمعنى أنك إذا جمعت هذه الأحاديث وفهمتها وضبطتها واعتنيت بتطبيقها أتيت بمجامع الآداب، أتيت بمجامع الآداب. وفعلا بالتأمل الدقيق لهذه الأحاديث التي نص رحمه الله تعالى أنها جمعت الآداب، وأن جميع أحاديث الآداب متفرعة عنها، بالتأمل نجد فعلا أن هذه الأحاديث جمعت الأدب المطلوب، وأن الأدب المطلوب كله راجع إلى هذه الأحاديث الأربعة، راجع إلى هذه الأحاديث الأربعة. الحديث الأول من هذه الأحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا فيه أن من جوامع الآداب وأساسيات الأدب صيانة اللسان، صيانة اللسان وحفظه. ومن كان عاجزا عن صيانة لسانه وحفظه لن يكون يوما من أهل الأدب ولا من أهل الأخلاق، لأن من مقومات الأدب وعمد الأدب التي يقوم عليها صيانة اللسان، والذي لا يتمكن من صيانة لسانه لن يكون يوما خلوقا مؤدبا. فمن أساسيات الأدب وبنيات الأدب الأساسية صيانة اللسان. فهذا الحديث الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا قرأت في كتب الآداب ما يتعلق ب إذا قرأت في كتب الآداب ما يتعلق بأدب اللسان، وهي أبواب كثيرة في كتب الآداب، وجدت أنها راجعة إلى هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا أيضا فيه أن من أساسيات الأدب حفظ الإنسان نفسه عن الفضول، وعن أن يقحم نفسه فيما لا يخصه وفيما لا يعنيه. والذي لديه فضول وتطلع للنظر في خصوصيات الآخرين، ومرة يسترق سمعا، ومرة يسترق نظرا، ومرة يتلصص، هذا لن يكون يوما من أهل الأدب، بل هو بهذا من أهل سوء الأدب ورديئه. ولهذا من أساسيات الأدب أن يطبق الإنسان هذا الحديث، أن يطبق هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فمن أساسيات الأدب أن يكون الإنسان مبتعدا عن الأمر الذي لا يعني، لا يكون فضوليا، لا يكون فضوليا، ولا يدخل في شؤون الآخرين متتبعا لهم بنظره، أو مسترقا لهم بسمعه، أو متلصصا، أو متجسسا، أو غير ذلك من الأعمال. فهذا كله من سوء الأدب. الحديث الثالث قوله عليه الصلاة والسلام الذي اختصر له الوصية: لا تغضب. وسيأتي في الحديث القادم شرح موسع لهذا الحديث: لا تغضب. وهذا الحديث يعد وصية جامعة، بل بعض الصحابة قال: تأملت في هذا الحديث فوجدته جماع الخير، لأن الغضب أساس كل شر قولي وفعلي. ولهذا من أساسيات الأدب أن لا يغضب الإنسان، وأن يملك نفسه عند الغضب. ومن كان لا يملك نفسه عند الغضب لن يستطيع أن يكون مهذبا مؤدبا خلوقا. وقد قيل في ذم الغضب: أوله جنون وآخره ندم. الإنسان الذي يتحرك بانفعالات الغضب التي طغت عليه بأقوال أو أفعال، هذا لن يكون يوما مؤدبا، بل سيخرج منه من الأقوال والأفعال ما يتنافى مع الأدب. ولهذا سيأتي معنا أن الواجب على الإنسان إذا غضب أن يسكت، لا يتكلم نهائيا، وإذا كان أمامه من أغضبه لا يبقى مواجها له، بل يجلس، فإن سكن غضبه إلا فليضطجع. لأن انسياق الإنسان مع تفاعلاته بسبب الغضب يخرجه عن حيز الأدب ونطاق الأخلاق القويمة السليمة. ولهذا قوله لا تغضب هذه وصية جامعة في باب الآداب والأخلاق. ومن كان الغضب يسيطر عليه في أقواله وأفعاله لن يكون يوما من أهل الآداب والأخلاق. والحديث الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا فيه إصلاح القلب وصيانة النفس وسلامة الصدر، وهذا من أساسيات الآداب، بمعنى أن يكون قلب المسلم نقيا سليما تجاه إخوانه المسلمين، ليس فيه غل ولا حقد ولا سخائم ولا حسد ولا نحو ذلك من الأمراض، لأن هذه الأمراض إذا وجدت في القلوب أفسدت الأخلاق وجعلت في الخلق رعونة وغلظة وفظاظة وشدة، وتكون هي المتحكمة في خلق الإنسان والمسيطرة على خلق الإنسان. ولهذا فمن أساسيات الأخلاق سلامة الصدر، كن سالم الصدر للمسلمين. أما الإنسان الذي في صدره على إخوانه غل أو حقد أو حسد أو نحو ذلك، هذا خرج بهذا الذي في صدره عن حيز الخلق والأدب، لأن من أساسيات الأدب وركائزه سلامة الصدر. فتحصل من هذه الأحاديث الأربع أن الأدب قوامه على أربعة أركان: الأول صيانة اللسان، والثاني البعد عن الفضول، والثالث عدم السير مع انفعالات النفس ورعوناتها، والرابع سلامة القلب وسلامة الصدر. فهذه الأمور الأربعة التي دلت عليها هذه الأحاديث الأربعة هي أساسيات الأخلاق، هي أساسيات الأخلاق والآداب. فهذه كلمة عظيمة لهذا الإمام الجليل، الإمام ابن أبي زيد القيرواني، من علماء المالكية ومن أهل المغرب. فهذه الكلمة العظيمة جاءتنا إلى هنا من جهة المغرب، واليوم ستذهب أيضا مع عدد من الأخوان إلى المغرب، ستذهب مع عدد من الأخوان الزوار، ستذهب معهم هدية ثمينة للأولاد وللجيران وللأقارب وللخلان، يحملون كلمة هذا الإمام التي جاءت إلى هنا من المغرب ويعودون بها إلى المغرب، فتذهب بين الناس مذهبا طيبا، فتنتشر الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، وكل يؤجر والدال على الخير كفاعله. ونقل النووي رحمه الله تعالى كلمة عن بعض أهل العلم قال: لو كنتم تشترون الكاغد الورق القرطاس، قال: لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة، يعني للملائكة الذين يكتبون ما تقولون وما تتكلمون به، لو كنتم مكلفين بشراء الكاغد لهم، بحيث أن الأوراق التي تمتلئ مع الملك يطلب من الشخص الذي وكل به هذا الملك أن يحضر له أوراقا جديدة، قال: لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام، لسكتتم عن كثير من الكلام. وهذا فيه تنبيه إلى أن الإنسان الذي يطلق لسانه الزمام سيفاجأ أن لسانه خرج منه كلام كثير، وربما أن هذا الكلام الكثير عليه. قال: لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام، لسكتتم عن كثير من الكلام. حقيقة الإنسان قد يفاجأ يوما أنه خرج منه كلام، وكلام كثير، وربما جله عليه لا، وهذه مصيبة، هذه كارثة. إذا أردت أن تعرف ذلك، أحيانا تفاجأ الذي يحمل الهاتف الجوال، أحيانا يفاجأ أن فاتورة الجوال مليئة بالمبلغ الذي تكلم به كبير جدا، ثم يقول: أنا تكلمت بالجوال هذا الكلام وهذه الساعات، لكنه عرفها لما ضبطت عليه، وينظر الفاتورة المكالمة الفلانية الوقت الفلاني نصف ساعة، الوقت الفلاني ساعة كاملة، فيدهش: كل هذا الكلام صدر مني؟ يفاجأ. وإذا كان الإنسان طلق اللسان بالكلام وكثير الكلام ويتكلم دائم بغير ضابط وبدون قيد، هذه كارثة، سيفاجأ يوم من الأيام أن موازين أعماله مرصود فيها أقوال وكلام كثير هو عليه لا. والله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. قال ثالثا: الخير اسم يقابله الشر، ويأتي أيضا خير أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة، وقد جاء الجمع بينهما في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الخير في قوله عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا، الخير هنا هي كلمة أو اسم مقابل للشر، فليقل خيرا، فهو اسم مقابل الشر أو ضد الشر. وهذه الكلمة تأتي مرة يراد بها ما يقابل الشر، وتارة تأتي ويراد بها أفعل التفضيل، فلان خير من فلان أي أفضل منه، فتارة تأتي ويراد بها ما يقابل الشر، وتارة تأتي ويراد بها أفعل التفضيل. وقد جاء الجمع بينهما، يعني بين مجيء خير التي تقابل الشر وخير التي أفعل التفضيل في آية واحدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. خيرا الأولى هي ضد الشر، وخيرا الثانية في الآية هي أفعل تفضيل. نعم. رابعا قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. حق الجار من الحقوق المؤكدة على جاره، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في إكرام الجار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر به، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم. وحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري ومسلم. وإكرامه يكون بأن يصل إليه بره، وأن تحصل له السلامة من شره. والجيران ثلاثة: جار مسلم ذو قربى له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وجار مسلم ليس بذي قربى له حق الإسلام والجوار، وجار ليس بمسلم ولا ذي قربى له حق الجوار فقط. وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا لمشاهدة ما يدخل في بيت جاره، فيتطلع إلى إحسانه إليه. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، هذا فيه بيان لحق الجار، وأن حق الجار من الحقوق المؤكدة في الشريعة الإسلامية. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في إكرام الجار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر والأذى به، منها حديث عائشة: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا فيه أن الوصية بالجار كانت متكررة وعظيمة، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار سيكون له نصيب من الميراث من كثرة ما تأتي الوصية بالجار، أو من كثرة ما يأتيه جبريل عليه السلام بالوصية بالجار. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يقسم بالله ويكرر ذلك مرتين اهتماما بالأمر. قالوا: من يا رسول الله؟ من يا رسول الله؟ من هذا الذي أقسمت أنه لا يؤمن وأعدت ذلك مرتين؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي دائما جاره في قلق منه ومتخوف من أذاه، من أذاه وعدوانه، ولا يحس بارتياح ولا بسلامة من جهته ولا من طرفه. فيقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، يعني من كانت هذه حاله. ونفي الإيمان يدل على أن الأمر المذكور في الحديث من واجبات الدين، وأن الواجب على الجار أن لا يؤذي جاره، وأنه إذا آذى جاره نقص إيمانه الواجب لأذيته لجاره. فهذا يدل على أن هذا الأمر من الكبائر، دليل على أن هذا الأمر من الكبائر، لأن نفي الإيمان لا يكون إلا لفعل محرم أو لترك واجب، وإيذاء الجار أمر محرم في الشريعة. وإكرام الجار، إكرام الجار المطلوب في الحديث هو إكرام أطلق ولم يقيد بشيء، فيتناول كل إكرام قولي أو فعلي، ويكون متعاملا مع جاره بالبر والرفق واللطف والإحسان وبما تعنيه هذه الكلمة من معنى. ولو قال قائل أريد ضابطا في هذا الباب، فالضابط في قوله صلى الله عليه وسلم أن تأتي للناس الشيء الذي أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، فماذا تحب أن يعاملك به جارك عامله به، هذا هو الضابط، ماذا تحب أن تكون معاملا به من قبل جيرانك. ودائما التعامل الذي تريد أن تتعامل به مع جارك قدر في نفسك، لو عاملك جارك بهذه المعاملة هل ترضى أو لا ترضى؟ إن كان أمرا لا ترضاه لنفسك فكذلك عليك ألا ترضاه لجارك، لأن هذا هو حقيقة البر والإكرام والإحسان للجار. وأن تحصل له السلامة من شره، وهذا إن لم تحصل السلامة وحصل الأذى كان الجار مرتكبا كبيرا في حق جاره وأمرا عظيما. نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الواجب عمن فعل ذلك. والجيران ثلاثة، جار مسلم قريب، هذا له ثلاثة حقوق، وجار مسلم وله حقان، وجار كافر وله حق واحد. وهذا جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيه كلام، لكن من حيث المعنى صحيح، وشواهد الشريعة ودلائلها على ذلك عديدة. وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا، لما ثبت في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فبأيهما أبدأ أو أيهما أهدي، فقال عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما من كبابا، إلى أقربهما من كبابا. فإذا كان عند الإنسان كرامة أو ضيافة أو شيئا يريد أن يهديه إلى جاره، والشيء الذي عنده شيء واحد، وتحير إلى أي الجيران، بأي الجيران يبدأ، قال أقربهم بابا، إلى أقربهم بابا، فيعطي الأقرب، لأنه الأولى بالصلة والإحسان، ولأنه قريب من الباب. وإذا أحضر الإنسان إلى بيته شيئا جيدا أو شيئا جديدا أو طعاما لذيذا، ربما تقع عليه عين صغار الجيران أو الأولاد أو نحو ذلك، فإذا كان يريد أن يهدي يهدي للأقرب بابا، للقرب من جهة، ولأنهم قد يرون ذلك من جهة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام وجه في هذا الحديث حديث عائشة إلى أن يهدى الأقرب بابا. إذا كان الشيء الذي عند الإنسان يكفي جارين أيضا يعطي البابين الأقرب، وهكذا يمضي في إحسانه ويحاول ما استطاع في الإحسان إلى الجيران وإكرام الجيران ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. خامسا قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين، وهو من مكارم الأخلاق. وفي صحيح البخاري من حديث أبي شريح قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. ثم الجملة الثالثة في هذا الحديث تتعلق بإكرام الضيف. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف هذه من الحقوق التي جاءت بها الشريعة وأمر بها الإسلام. وقوله فليكرم، اللام للأمر، أمر عليه الصلاة والسلام بذلك، قال فليكرم ضيفه، فالضيف له كرامته وله ضيافته وله قراه وله حسن الضيافة وحسن المعاملة وحسن الاستقبال. وقوله فليكرم في الحديث يتناول كل معاني الإكرام القولية والفعلية. الإكرام القولي بحسن الكلام وإلانة القول وجمال الترحيب وتنوع عبارات الاستقبال، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الترحيب بالقادم، كثيرا ما يأتي عنه عليه الصلاة والسلام مرحبا. فالترحيب بالقادم وحسن الكلام معه: مرحبا، أهلا وسهلا، حللت بين إخوانك، أنت بين أهلك. اسمعوا مثل هذه الكلمات اللطيفة الطيبة، تدخل السرور على قلبه والأنس على نفسه. فهذا من إكرامه، من إكرامه أن يكرم بالقول وبالكلام الحسن الطيب. بمجرد الترحيب يكون أكرمه. ولهذا من لم يتيسر له الإكرام بكل معانيه ودلالاته لا يفوت جوانب منه، لا يفوت جوانب منه، يرحب بالقادم: أنت في بلدك، أنت بين إخوانك، أهلا ومرحبا بك، سرنا لقاؤك، نحمد الله على صحتك وعافيتك، إلى غير ذلك من الكلام الذي يدخل السرور على القلب ويفرح به المسلم ويحس بأن أخاه يحس به ويشعر به. فهذا من الضيافة، ليست الضيافة مجرد الطعام الذي يقدم أو الفراش، بل الضيافة بالكلام الطيب، الإكرام بالكلام الطيب والقول اللين وحسن الاستقبال، وأيضا بضيافة الإنسان وحسن قراءته مبيتا أو طعاما أو تفقدا لحاجته ومصالحه أو غير ذلك. فهذا كله من الأمور التي جاءت بها الشريعة وحث عليها الإسلام، وهم محاسن الدين الإسلامي وجمال هذه الشريعة. ولا يمكن ترى في الأديان أيا كانت مثل هذه الآداب القويمة والأخلاق العالية الرفيعة التي تدل على جمال هذا الدين وكماله وحسنه. ومر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء. الإسلام مليء بالمحاسن، الإسلام مليء بالمحاسن وكله جمال وكمال، وهو دين الله سبحانه وتعالى، وهو يحقق للناس الخير وحسن العائدة في الدنيا والآخرة. وقد جاء عن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قاله تأكيدا وتثبيتا. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. وهذا فيه أن اليوم والليلة الليلة الأولى واليوم الأول في الضيافة فيها من التأكيد والخصوصية ما ليس في الأيام الأخرى، لأن اليوم الأول والليلة الأولى جائزة الضيف، وثلاثة أيام ضيافة، وبقية الأيام ما زاد على ذلك صدقة. فلاحظ التدرج، اليوم الأول جائزة الضيف، اليوم الأول جائزة الضيف، وفيه من الخصوصية ما ليس في غيره، وثلاثة أيام ضيافة، ثلاثة أيام أي بما فيها اليوم الأول، ليس ثلاثة أيام بعد اليوم الأول، وإنما ثلاثة أيام بما فيها اليوم الأول، هذه أيام ضيافة. وما زاد على ذلك فهو صدقة، يعني انتهى الحق. وهذه الضيافة الواجبة نص غير واحد من أهل العلم أن الوجوب، أن الوجوب وتعين هذا الأمر إنما هو في القرى والمناطق التي ليس فيها أماكن يستأجرها الضيف أو أماكن يشتري منها لينام أو ليطعم، بل إذا لم يجد من يضيفه لا لن يجد طعاما ولن يجد فراشا. فهنا الضيافة واجبة، الضيافة واجبة، يجب عليه أن يضيف في هذا الحال. لكن إذا كان في مدن ومتوفر فيها المساكن والمطاعم فالأمر يكون في هذه الحال مستحبا، قد يكون فالأمر في هذه الحال يكون مستحبا، وقد يكون واجبا إذا كان هذا الضيف ليس عنده قدرة، ليس عنده قدرة على السكنة أو الأجار، فإن لم يضيف سيكون في العراء وسيكون بدون طعام. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. نعم. سادسا مما يستفاد من الحديث: الأول، الترغيب في الكلام فيما هو خير. ثانيا، الترغيب في الصمت إذا لم يكن التكلم بخير. ثالثا، التذكير عند الترهيب والترغيب باليوم الآخر لأن فيه الحساب على الأعمال. رابعا، الترغيب في إكرام الجار والتحذير من إيذائه. خامسا، الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه. قبل أن ننتهي نريد من إخواننا الذين عزموا على حمل كلام ابن أبي زيد القيرواني إلى المغرب، بعض إخواننا المغاربة من الجزائر أو وعزموا على حمل الحديث، ما هي الأحاديث الأربعة؟ الأحاديث الأربعة التي ذكر الإمام ابن أبي زيد القيرواني أنها جمعت الآداب. نريد واحد من الإخوان الذين عزموا، الكل عزم على ذلك، والبعض كتبها في ورقة والبعض حفظها في صدره. تفضل، ارفع صوتك، لا زيد ارفع الصوت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث الرابع، الحديث الرابع: لا تغضب. أنت الآن عزمت أن تحمل الأمانة إلى المغرب، الذي خلفك تفضل. نعم، تعيد علينا الأربعة الأحاديث. من مستعد؟ تفضل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فرصة للحفظ يا أخوان. نعم. الحديث الثاني: لا تغضب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث الرابع: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. نريد من الجهة هذه، أنت لست على الشرط مغربي؟ تفضل. نحن نريد نكافئ بن أبي زيد القيرواني جزاه الله عنا خيرا بنشرها في كل مكان إن شاء الله. نعم. من حسن، ارفع الصوت، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تغضب، فليقل خيرا أو ليصمت، ذكرته. بارك الله فيك. من السودان، من موريتانيا. الحديث الأول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثاني: لا تغضب. الحديث الثالث: أو ليصمت. الحديث الثالث، الرابع: أسأل الله أن يثيبك والجميع. تفضل يا أخي. نعم، جميل. الثاني: نعم نعم. بارك الله فيك وأحسن إليك وإلى الجميع. طيب يا أخوان، هذه الأحاديث أشرت إلى أنها وهذا مستفاد من كلام ابن أبي زيد، أن جماع الخير مستفاد من هذه الأربعة الأحاديث. فلو أراد أحدكم أن يستخرج من هذا الحديث أربعة أمور هي جماع الخير، فماذا يقول؟ لو قيل لك: لخص لنا جماع الخير في أربع كلمات مستفادة من هذا الحديث، فماذا تقول؟ تفضل يا أستاذ. الأول حفظ اللسان. الثاني، ارفع الصوت، ما أسمعك. سلامة الصدر. الأول حفظ اللسان، والثاني سلامة الصدر، والثالث إيش؟ ارفع صوتك. لا يعني ممكن تصوغ لنا كلمة مستفادة من قوله لا تغضب: عدم الانسياق مع انفعالات النفس. رابعا إيش؟ ارفع صوتك. والمستفاد من قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما هو؟ ترك الفضول. لك جائزة الكتاب، أعطيه، تستاهل وكلكم تستاهلون. يستطيع أحد يعيد لنا الأربعة؟ هذه مهمة جدا. تفضل أبو محمد. صيانة اللسان، سلامة الصدر، البعد عن الفضول، جميل جدا. هذه الأمور الأربعة تعتبر أساسيات في الأدب والخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ونسأل الله عز وجل أن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.